الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا كلام الله من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى بسند متصل إليه في أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب في التمر. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا عمر بن حفص قال: أخبرنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه. هذا يكون إدام هذه إدام. والحديث الضعيف يزيد المجهول. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الوليد بن عتبة قال: أخبرنا مروان بن محمد قال: أخبرنا سليمان بن بلال قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. بيت لا تمر فيه جياع أهله، هذا واقع والواقع. لماذا؟ لأن يعني البيت الذي فيه التمر كلما بكر الأولاد يعطونه تمر ويصبر ويسكتون، وهو لا يحتاج إلى إدام ولا كذا، مأدوم نفسه وهكذا. وأما البيت الذي لا تمر فيه فهو جائع دائما جائع. نعم. وبه إليه قال: باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال: أخبرنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. يعني هذا جائع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه. وبه إليه قال: باب الإقران في التمر عند الأكل. عند الأكل أي اثنين اثنين اثنين اثنين إقران. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا واصل بن عبد العالى قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. يعني يكون ظلما، يعني مع الجماعة واحد واحد واحد تمرة تمرة تمرة تمرة، فإذا أذنوا لك فلا بأس أن تأمرونه وإلا فلا. نعم. وبه إليه قال: باب في الجمع بين اللونين عند الأكل. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب. كان يأكل القثاء بالرطب، ويقول: هذا يدفع هذا برد هذا حر هذا، يكون من باب التداوي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن نصير قال: أخبرنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب